مسألة الاغتسال، لأنه ناقشني بعض منكم هذه مرة هذه قديمة، قال أليس قد قررنا أنه لو كان عليه غسل جنابة اجتمع عليه جنابة وجمعة أجزأه غسل واحد، مع أن كلاهما واجب؟ وهذا إيراد لا شك أنه جيد، فما هو الجواب؟ الجواب أن الواجبات هناك تفاوت، فالغسل من الجنابة أوجب من الغسل الجمعة بالاتفاق، لأنه لو نوى الجمعة فقط وصلى ولم ينوي رفع الجنابة، ارتفعت جنابته؟ لا ترتفع، وعليه عليه أن يصليها ظهرا، يغتسل من جديد ويقضيها ظهرا. هذا شيء. ثانيا أنه إذا اغتسل ولو بنيتين فإنه قد وقع المقصود، المقصود قد وقع، وهذه تشبه ما لو تكررت أحداث فتطهر لها تطهرا واحدا. فالإنسان إذا أحدث بمجموعة أحداث، مثل لو خرج منه ريح وبول وغائط وأكل لحم جزور ونام نوم مستغرق فقد به الإحساس، انظر كم من حدث اجتمع عليه، هل نقول تتوضأ لكل حدث؟ أم هذه فيها قول في المذهب ولكنه ضعيف حتى عندهم، أنه إذا نوى عن حدث واحد ما ارتفع الحدث كله، إذا نوى أنه توضأ للريح ما زال البول نقول كل حدث. فهمتم؟ إذا تكررت الأحداث وتطهر الإنسان مرة واحدة ارتفع الكل، لأنه معنى إذا حدث حدث كله، وإذا ارتفع ارتفع كله. ثم إن الغسل من الجنابة، الغسل من غسل الجمعة ليس عن حدث بل شرع للتنظف، وقد وقع. وإن كان ابن عقيل مثلا وغيره يعني ذهب إلى أنه يغتسل مرتين وهو الأكمل لا شك، لكن نقول إنه وقع المقصود بغسل واحد، فبينهما فرق، بين هذا وهذا فرق. فهمتم؟ إذا صارت الفروق كثيرة في الحقيقة، أنتم لو جمعتموها لكان أحسن، صارت الفروق كثيرة في أنه لا يجزئ أن يقضي ستة أيام وينويها قضاء وإيش؟ والست من شوال، من جمع، من كتب كل ما ذكرنا؟ أكلفك عبد الجبار غدا إن شاء الله تسرده علينا في بداية الدرس للفروق، هذا الذي ذكرناه كله الزيادات تسرده علينا وعندنا الشريط إزارة. هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذه بداية الشرح، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ المسلم. قوله ما من عبد، ما هنا نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، والشيء الزائد من الحروف مثلا في نصوص الكتاب والسنة هل يراد به أنه لا محل له أم ماذا؟ سبق لنا أنه إذا قال علماء النحو إن هذا زائد أنه بحذفه يستقيم المعنى. وقوله ما من عبد، العبد هنا أي نوع من أنواع العبودية؟ هل العبودية العامة التي يتصف بها الكافر والمسلم، أم هي الخاصة بالمؤمن؟ الثاني، يصوم يوما في سبيل الله. قوله يصوم يوما في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، وليس المراد إخلاصا لوجه الله، لأنه لو أريد بذلك الإخلاص لعبر عنه بتعبير آخر ولقيل يبتغي به وجه الله، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. هذا شيء. ثانيا مما يرجح على أنه في الجهاد وأنه ليس على سبيل العموم هكذا، أن الصائمين كلهم يبتغون بصيامهم وجه الله، ولذلك أضاف الله عز وجل الصيام إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، حيث قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فإن كثيرا من الشراح والعلماء قالوا لأنه سر بين العبد وربه وعبادة لا يدخلها الرياء، فالذي يصوم ويستعلي على شهوته ورغبته ويترك ما أباح الله له حتى ولو كان في غرفة عنده فيها كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب لا يأكل ناس، فهذا دليل على أي شيء؟ على إخلاصه، فلا يكون هذا دليلا على أنه في سبيل الله يعني مخلصا، بل المراد الجهاد في سبيل الله. وهل هذا اللفظ في الكتاب والسنة الأصل أنه محمول على الجهاد؟ نقول نعم، أن كل ما ورد في الكتاب والسنة في سبيل الله الأصل أنه محمول على الجهاد، إلا إذا دل الدليل على العموم. فمثلا في قوله تعالى في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. يرى بعض العلماء أن في سبيل الله عامة، يعني أن الزكاة تعطى لكل مصلحة تكون في طريق الله. قوله في سبيل الله يعني الطريق الموصل إلى الله، إلى رضوانه وجنته، وعليه يجوز إعطاء الزكاة إلى المساجد لبنائها أو إلى الطرقات لإصلاحها أو ما أشبه ذلك من المصالح العامة للمسلمين. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن في سبيل الله في آية الصدقات أنهم المجاهدون، أن ذلك في الجهاد في سبيل الله، وليس المراد بأنه كل طريق للخير، لأنه لو كان كذلك لما كان لذكر الأصناف الماضية فائدة، ولا قال إنما الصدقات في سبيل الله وانتهى. فيدخل في سبيل الله الفقراء، لأن إعطاء الزكاة للفقير في سبيل الله من لا في الحقيقة، هل يرضي الله من لا؟ نعم، وطريق موصل إلى الله. إعطاؤها للغارمين نفس الشيء، المؤلف قلوبه، كل هذه الأصناف في الحقيقة يعني بالمعنى العام في سبيل الله. فلو كانت في سبيل الله في آية الصدقات أنها بتلك المعنى العام ما كان لذكر هذه المصارف فائدة، وعليه لا يجوز دفعها إلا للجهاد في سبيل الله، سواء كانت للمقاتلين أو لسكناتهم العسكرية أو ما أشبه ذلك مما يحتاجونه، ويقاس عليهم طلبة العلم أيضا، لأن العلم والجهاد درجة واحدة. وأما بناء المساجد فلا يجوز في الأصل، إلا اللهم إلا إذا كان مسجدا يدرس فيه العلم، قياسا على جواز إعطاء الزكاة للسكنة العسكرية. فإذا كان المجاهدون يحتاجون إلى سكنة عسكرية يتدربون فيها جاز إعطاؤهم من الزكاة، فنقول طلبة العلم إذا لم يكن لهم مسجد يتعلمون فيه جاز إعطاؤهم. أما إذا كان المسجد مجرد مسجد يصلى فيه وينصرف الناس بعد الصلاة فلا يجوز، فهذا القول هو الصواب. فنقول بالنسبة لفي سبيل الله في الأصل إذا جاءت في النصوص المراد به الجهاد في سبيل الله. طيب، هنا قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأجر له، باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار، يعني بصيام هذا اليوم والباء سببية عن وجهه، وما قال عن بقية جسده، ولكن لا يضر لأن هذا من باب التعبير عن الكل بالبعض. عن وجهه النار يعني جهنم 70 خريفا. دائما نقرأ الحديث 70 خريفا، لو قال قائل لماذا خص هذا الفصل من دون سائر فصول العام؟ ما قال 70 صيفا، 70 شتاء، ها؟ على أنه قد قال 70 صيفا لأن الصيف أحر، ليش ما قال 70 صيفا أو 70 ربيعا؟ لأن الخريف فصل من فصول العام أم لا؟ ما هو أين مكان الخريف؟ بين الصيف والشتاء. قال العلماء إن التعبير بفصل الخريف هنا لأنه في الغالب يعبر عن السنة كلها بالخريف عند العرب، فيقولون فلان بلغ 50 خريفا، يعني 50 سنة، ويعبر عنه بالذات، قالوا لأنه شهر النشاط، يخرج الناس فيه من الصيف بعد الكسل والحر فيبرد لهم الجو شيئا ما فيحصل لهم نشاط. وكذلك يعول عليه كثيرا في معرفة حصاد العام، فهو شهر له مكانته أكثر من بقية الشهور بالنسبة لمن؟ للزراع والفلاحين. ولذلك احنا عندنا ايش يقولون؟ عندهم مثل في الأصول الأربعة، فهذه تحفظها ولا ما تحفظها؟ والله كلام العامة بعض الأحيان نحتاجه نحتاجه. الفصول الأربعة عندنا تحفظ؟ يقولون الشتاء قرة، ولا قرة برد، والربيع بديع، والصيف ضيف. ليش؟ لسرعة مروره. والخريف فحل السنة، فحل العام. يقول لك فحل العام ايش؟ يعني ان من الخريف يعرف ايش فيه. فمثلا الزيتون عندنا اذا ما لم تمطر السماء في الخريف ما في جني زيتون السنة المقبلة. فاذا وقع الامطار متأخرا في الشتاء يكون العام المقبل ما فيه جني الذي بعده. كذلك الناس تراهم خاصة من عاش في المناطق الزراعية والفلاحية ينتظرون إذا رأوا أن في أمطار في الخريف يبادرون بحراسة الأرض، يحرثون القمح والشعير والبقول وهذه الأمور، فهمتم؟ ولذلك يقولون الخريف فحل السنة، فهنا عبر به لمكانته عند الناس، فهمتم؟ وكذلك جرت العادة عند العرب أن يعبر به عن العام. إذن المراد عن وجه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، بحسابنا ولا بحساب الله لا ندري، لا ندري. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا استحباب الصيام في الجهاد في سبيل الله، ولكن هذا مشروط، بما لو لم يكن الصيام مضعفا له عن الجهاد، فإذا كان مضعفا له إما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما. انتبه. ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح إلى مكة قال لأصحابه: إنكم ملاقوا العدو غدا، والصوم والفطر أقوى لكم، والفطر أقوى لكم. فإذا كان الإنسان سيخرج في جهاد ويعلم أن الصوم سيضعفه ماذا نقول؟ ها؟ نقول إذا كان الصيام سيتعبك الأولى ماذا؟ الأولى الفطر. وهل يشمل هذا الصيام الواجب؟ الصيام الواجب إذا خرج نقول يشمل هذا أيضا، حتى الصيام الواجب يجوز له ماذا؟ الفطر، صحيح؟ ولكن هذا فيه تفصيل، ينبغي أن يكون الجهاد حينئذ متعينا عليه، يعني مما هو عيني كالدفاع عن النفس، أو لأن هذا يدخل في عموم جواز الفطر لإنقاذ المعصوم، فحينئذ يجوز له ماذا؟ يجوز له التقوي والفطر، وحينئذ يقضي. أما إذا كان فرض كفاية مما هو طلب نقول أن الصيام ركن من أركان الإسلام فلا يقدم عليه غيره. طيب، إذن استحباب الصيام في الجهاد في سبيل الله، ونحن نتكلم عن صيام التطوع كذا. طيب، وهذا مشروط بماذا؟ بما لو لم يضعف أو تلحقه مشق، فإن كان كذلك فإما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما، لأن الإنسان عليه أن يتقوى لمواجهة عدوه. ويستفاد من هذا الحديث الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على صيام النافلة في الجهاد في سبيل الله، حيث أنه يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، لأنه إذا صام وجاهد يكون بذلك قد جمع بين نوعي الجهاد: جهاد النفس وجهاد العدو. أما جهاد النفس ففي الصيام، والصيام عبادة شاقة يجاهد الإنسان فيها نفسه بترك الشهوات. وجهاد العدو يشمل جهاد البدن والمال، لأن الإنسان يخرج بمال هم لا يخرج بمال، فيجتمع عليه أنواع الجهاد فيبلغ قمة المجاهدة. فلذلك كان أجره ماذا؟ أن يباعد الله بين وجهه وبين الناس وبين خليفة. ويستفاد من هذا الحديث وجوب أيضا أن هذا الأجر مرتب على ما لو أخلص الإنسان، يؤخذ من قوله في سبيل الله، أخلص في أي شيء، في الجهاد أم في الصيام؟ ها؟ في الاثنين، في الاثنين. وقد صام عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وتوفي شهيدا أم لا؟ نعم توفي شهيدا، توفي شهيدا صائما أظنه كذلك، كذا؟ أي نعم، حينما رأى الشمس قد تهيت الغروب، ها؟ أي أراد أن يفطر فقال بخن بخن، وقال لما أنشق قال يا نفس ما لي أراك تكرهين الجنة وهل أنت إلا نطفة في شنة، يعني قربة، أقسمت عليك لتنزلن، ونزل وخاض حتى لقي الله شهيدا صائما رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن التعبير بمثل هذا هذه الأعداد لا مفهوم له، يعني لو قال قال ليش ما قال 60 أو 50 أو 70، نقول هذا شيء توقيفي لا مجال للرأي فيه. وكذلك قلنا في صيام الست من شوال أنها توقيفية، ما نقول ليش ست ليش ما هي 7، في الأصل أن دائما 7 يتكرر علينا، نقول هذا توقيفي لا دخل للرأي فيه ولا ندري الحكمة من ذلك. ويستفاد من هذا الحديث جواز التعبير عن الكل بالبعض في قوله عن وجهه، وكذلك 70 إيش 70 خريفا، خريفا التعبير بالبعض عن الكل، بالبعض عن الكل، بالبعض عن الكل، فالبعض الوجه، وهذا من المجاز المرسل. النار 70 خريفا نقول هذا أيضا تعبير بالبعض عن الكل، لأن خريف فصل من فصول السنة فعبر به عن العام كله. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الثواب لكل الناس يشمل الذكر والأنثى، لأن قوله ما من عبد يصوم يوما، وعبد يشمل الذكر والأنثى من المؤمنين. ويستفاد من هذا الحديث إثبات النار، ويستفاد من هذا الحديث أن من الأعمال ما يدرك الإنسان بها فضلا عظيما بأن يباعد بينه وبين العذاب، ويترتب ويتفرع على هذا تفاوت الأعمال، وهذا شيء مقرر حقيقة، أن قوله باعد الله بذلك اليوم عن وجهه، باعد، هذه المباعدة تدل على أنه يوجد أشياء تكون أقل، وقد يوجد أشياء تكون إيش أكثر. ويستفاد من هذا الحديث أن النار تأكل الوجوه والعياذ بالله، وقد ثبت هذا في الكفار كما في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لكن النار تأكل وجه الكافر كله، لكن المؤمن لا تأكل منه مواضع السجود كما ثبت ذلك في الصحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أي نعم، نقول هذا أيضا في إثبات لي أن المسلم إذا عصى الله واستحق العذاب أنه دخل النار، لأن قوله بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار هذا للدليل على ماذا؟ على أن المسلم قد يدخل النار، أن المسلم قد يدخل النار إذا استحق العذاب ولم تدركه رحمة الله تعالى. ففيه رد على من؟ رد على المرجئة الذين قالوا إنه لا يدخل النار إلا الكافر. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، عائشة تنقل حاله عليه الصلاة والسلام، فهي رضي الله عنها أعطاها الله تعالى من قوة الملاحظة وقوة الحافظة وسعة العلم ما نقلت إلينا العلم الكثير، حتى قال عنها الإمام الحاكم حمل عنها ربع الشريعة، فإنها حفظت أكثر من 2200 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أغلبها في الأحكام لا في فضائل الأعمال، وحديث الأحكام ليست بسهلة لا فيها العلم. وكانت رضي الله عنها عالمة بأتم معنى الكلمة، عالمة حقيقة، حتى سألوا الصحابة كما ذكر الذهبي وغيره هل يذهب إليها للاستفتاء في الفرائض والمواريث، قالوا نعم يرجع إليها في مسائل الفرائض والمواريث. عائشة كانت تفتي فيه في ذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كم كان سنها؟ 18 سنة، فعلى صغر سنها كانت عالمة، بل إنها حازت العلم حتى في الطب والشعر. وذكر أهل السير أن الصحابة كانوا يسألون عن أشعار الجاهلية فتسردها، عجيب، حتى في الطب كانت تدلي بدلوها ويسألون يقولون كيف عرفت الطب؟ الحديث والعلم الشرعي نعم، لكن الطب كيف؟ قالت كانت الوفود تقدم على النبي عليه الصلاة والسلام وتنعت النعوت له عليه الصلاة والسلام في الأدوية، فكنت أسمع منه وأحفظ رضي الله عنها وارضاها كم نقرت إلينا العلم. فهنا تذكر لنا ماذا حاله عليه الصلاة والسلام في الصيام، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني أنه يكسر من الصيام، وهذا الذي يظهر أنه سردا يعني متواليا حتى نقول أنه لا يفطر من كثرة صيامه، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم، يفطر حتى نقول أنه لا يصوم، مع أنه لا يترك صيام ماذا الثلاث أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس، لكن كان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم بحسب الحال. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني ما أتم صيام شهر على سبيل التطوع إلا صيام رمضان فقط، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، يعني أن أكثر شهر كان يصومه عليه الصلاة والسلام أو يكثر فيه من الصيام شهر شعبان، مع أنه قال كما ثبت عنه في صحيح مسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأن أفضل صوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، لكن هنا الذي ثبت أنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. مستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى الله بالصيام، رحمك الله، حيث كان يكثر منه، كان يكثر منه، ويستفاد منه أيضا أنه كان يصوم متواليا، يعني أنه كان يسرد أياما يصومها حتى يظن الصحابة وتظن عائشة أنه لا يفطر، كأنه يصوم الدهر كله. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه يصوم الاثنين والثلاثاء، قد يصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة حتى يظن الناس أو تظن عائشة أنه لا يفطر، هذا يقتضي أنه لا يقتصر إلا على الاثنين والخميس أو على صيام الثلاث أيام من كل شهر فقط. ولكن اعلم أن هذا التنويع، وهذه فائدة أنه يستفاد منه، أنه ينبغي أن ينوع الإنسان في العبادة ليتقرب إلى الله، هذا التنويع منه صلى الله عليه وسلم من أكمل الهدي، وهذه من أعظم أنواع سياسة النفس، وقد تكلم على ذلك أرباب السلوك، وهذه مسألة ينبغي أن تتقرر عندنا اليوم الآن، أريد أن أقررها. فالإنسان عليه أن يعرف كيف يسوس نفسه في نوافل العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تسمع تارة يكثر من الصيام حتى يقولون أنه لا يفطر، وتارة يفطر حتى يقولون أنه لا يصوم، وهذا عائد إلى انشغاله ونشاطه. أما النشاط فإنه ناشط عليه الصلاة والسلام، لكن عائد إلى انشغاله، فإذا كان مشغولا أفطر، وإذا كان مشغول غير مشغول صام، وبذلك تقاد النفس إلى طاعة الله على أكمل وجه. ففي وقت النشاط يعني في وقت الفراغ نقول حتى يفرغ هذا الوقت ولا يكون على الإنسان حسرة، ماذا يصنع؟ يشغله بالصيام. وفي وقت الانشغال بأمور أخرى مما نفعه متعد، ماذا نقول؟ لا تصوم، أفطر. ولذلك مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أحاديث أنه رغب في اتباع الجنائز، صحيح أم لا؟ وثبت عنه أن الجنازة تمر به ولا يتبعها يصاب، يبقى في تحديث أصحابه، يبقى يحدث أصحابه ولا يتبع الجنازة مع أنه رغب فيها. وثبت عنه في فضل تغسيل الأموات، صحيح أبناء؟ في فضل أن من غسل الميت فكتب عليه غفر الله له 40 مرة كما ثبت، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، ولكن لا يفعلها عليه الصلاة والسلام لأنه منشغل بما هو أهم من التحديث والتعليم وطلب التعليم. وعلى هذا نقول لو أن طالب علم جالس في حلقة ومرت جنازة، وفي من يشيع، يعني ما هو إنسان ما وجد من يحمل له الميت حتى يكون تشيعها متعينا فرض عين، لأن يعني الأصل أنه فرض كفاية، هل نقول تترك لك تبقى في العلم، الثاني تبقى تتعلم لأن هذا أعظم لك أجرا؟ فأنت إذا تبقى الجنازة قد ترجع بقراطة وقراطة، لكن لو بقيت الملائكة قد حفت والرحمة قد تنزل عليك وقد سخر لك النمل والحوت في البحر، كل ذلك استغفر لك، فهذا أجر عظيم، أجر عظيم عند الله. ثم إن النفع متعد، النفع لك اليوم ولغيرك غدا إذا علمت، بخلاف الجنازة. والناس نحن الشباب خاصة أنتم، نريد منكم أن تكونوا عبادا أم يعني عبادا نساكا رهبانا، أم تعبدون الله تعالى وتنفعون غيركم؟ الثاني، أن نكون عباد كل واحد يمسك سارية طيلة اليوم في العبادة. يعني لو الآن هذا الدرس الذي نحن فيه، رجل يصلي النافلة منذ أن بدأ، ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين، له أجر وله فضل، صحيح أم لا؟ نعم. لكن هل يستويان؟ لا يستويان. سئل الإمام أحمد عن عملين فقال ما يعود على قلبك بالنفع أكثر، ما هو أصلح لقلبك. ولذلك عليك أن تعرف كيف تسوس نفسك، تارة يكون الإنسان عنده نشاط في تلاوة القرآن، هنا قتل القرآن، تارة يصاب بشيء من الخمول يقرأ فيصاب يحقه شيء من الملل والسآمة من التلاوة مثلا، تذهب إلى شيء آخر وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، لا يصوم دائما حتى يقال انه لا يفطر، ولا يفطر دائما حتى يقال انه لا يصوم، بل هذا بحسب ايش؟ بحسب حاله، بحسب حاله. فهذا حديث يدل على انه على اكمل هدي صلى الله عليه وسلم، وان المسألة فيها سعة، وفيه دليل ايضا على ان النفس البشرية ينبغي ان تراعى حاجتها وطلبها يراعى طلبها وحاجته، فصاحبها أشرف إذا أردت الإصراف، فصاحبها ينبغي أن يعرف كيف، ينبغي أن يعرف كيف يسوسه، لابد أن يعرف كيف يسوسه. ويستفاد من هذا الحديث كثرة الصيام ذكرناها، ها؟ ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع صيام شهر تام إلا رمضان. لماذا؟ يعني تطوعا، لأن عائشة ذكرت أنها ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فلا يصام شهر كامل تطوعا إلا رمضان فرضا، إلا رمضان فرضا. تطوعا قلت، سمعت ماذا قلت؟ تطوعا. أما الكفارة التي عليه هذه لابد أن يصومها إذا كان كفارة مغلظة. هذه سنذكرها. لو قال قائل إذا أراد أن يصوم صوم شهر الله المحرم بناء على قوله، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، نقول وردت أحاديث ضعيفة في استحباب صيام الأشهر الحرم كاملة، وها هنا مسألة لكن نذكرها مع آخر الحديث. قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، فأكثر شهر كان يكثر منه النبأ منه فيه الصيام عليه الصلاة والسلام شهر شعبان، شهر شعبان، شهر شعبان، مع أنه نص على أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الليل المحرم، لكن نص بقوله وأما فعله فقد دل على أن أكثر ما يصوم شعبان. لماذا؟ نقول شهر الله المحرم لا شك أنه فضل، وفضله مطلق، يعني أن يصوم الإنسان فيه أياما مطلقة، وليس المراد به الإكثار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نص على فضله على سبيل الإطلاق ثم بفعله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من صيام شهر شعبان، هذا بالفعل، والفعل مقدم على القول أم لا؟ والعكس، الأصل المقدم الفعل، القول مقدم على الفعل لأنه يتعدى، والفعل قد يحتمل خصوصية، والعلماء أجلب على هذا. فمن أهل العلم من قال إن صيام شعبان أفضل من صيام شهر محرم، لأنه قال في عليه الصلاة والسلام ذاك يوم يغفل عنه الناس، ولأنه بمثابة الراتبة لرمضان، فرمضان له راتبة الآن، راتبة قبلية وبعدية، القبلية صيام شعبان والبعدية الست من شوال، والراتبة بالنسبة للفريضة أفضل من مطلق النافلة حتى ولو كانت في الوقت الفاضل. كيف؟ أي فصلاة الست الرواتب للظهر أربعة قبلها واثنين بعدها خير مما لو صلاها في جوف الليل، بل صلاها مطلق، يعني لو قال الإنسان صلى ست ركعات مطلقة في جوف الليل أيهما أفضل، هذه ولا الست الراتبة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام للظهر؟ الثاني، مع أنه قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، فهمت؟ فتكون الراتبة حينئذ أفضل. وصيام شعبان قيل إنه على سبيل أنه إيش الراتبة، فالإكثار هنا يستفاد منها توطين النفس على صيام رمضان، وهذا نقول إنه من الوسائل التي يستقبل بها شهر رمضان، وهو الإكثار من الصيام في شهر شعبان استعدادا لهذا الشهر، فهو مما يستقبل به رمضان. إيش هو الإكثار من صيام شعبان؟ حتى يوطن الإنسان نفسه ويعد يهيئ نفسه للقيام بفريضة الله، لأن النوافل من فوائدها الرواتب، أقصد من فوائد الرواتب التهيئ لأداء الفريضة نفسانيا. فأنت لو أذن الظهر ثم دخلت صليت الظهر قبل دون أن تصلي الراتب، كيف يكون حالك؟ وكيف لو صليت الراتب ثم صليت الظهر؟ أيما أكمل؟ إذا صليت الراتب لن تستعد، قد تغفل لك غفلتك تكون ايش في الراتب في النافله، ثم تشاهد نفسك على الخشوع ثم تستعد للفريضه، وقد تدعو بين الاذانين، بخلاف ما لو دخلت مباشره في الصلاه قد تصلي الركعه الاولى والثانيه وانت ما تدري ما قرات. فكذلك بالنسبه للصيام ايضا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع صيام شعبان كله أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر وكان لا يصومه كله. قال بعض العلماء أن هذا الإكثار له سبب، لأنه كان يفطر عليه الصلاة والسلام في بعض الأيام التي يسن صيامها بسبب الخروج والغزو والجهاد، فكان يكثر كأنه يقضي، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، فيستفاد منه فضيلة شهر شعبان في الصيام لإكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام فيه. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينص على الشيء ويفعل خلافه للمصلحة، فنص على أفضلية شهر الله المحرم، ولكنه ما ثبت عنه أنه أكثر من صيام إيش إلا في شعبان. ووجه ذلك قد بيناه أظن، ها بينا وجه ذلك أم لا؟ طيب يكفي. السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الصيام، في باب صيام التطوع، في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله رسولة. عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بين وجهه بذلك اليوم إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. ما من عبد. يلا طيب، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، ما المراد يصوم يوما في سبيل الله؟ بدر. لو قال هذا تحريف وتخصيص بلا دليل. غير صحيح. الذين ينفقون أموالهم في سبيل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. كانوا في الغزو؟ لا، هي والنفق، هذا الأصل. نقول في الأصل صحيح، لكن قد يكون المعنى أو قد يكون المراد العموم، يعني كل ما كان يرضي الله تعالى فهو في سبيل الله عز وجل. نعم. كذلك أن الصائمون يصومون بذلك ابتغاء وجه الله. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما كل عمل بني آدم له العشرة الحسنة بعشر أمثالها إلا قال الله إلا الصوم. قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أزي به. يترك شهوات أكله وشربه وشهوته من أجله. فدل ذلك أن الصيام داخل فيه ابتغاء وجه الله والإخلاص له. توافقون؟ وش الجواب؟ أن هذا السؤال أن الصوم هذا الصوم داخل فيها ابتغاء وجه الله، فخص هنا النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، فدل ذلك على الجهاد في سبيل الله. وكذلك الآية الذي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الآية التي بين فيها في سبيل الله، وهي إنما الصدقات، قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فدلت هذه الآية أن في سبيل الله هناك الغزو في سبيل حتى الله. هذه ليست الاتفاق، لكن نحن الذي رجعناه هذا. لو كان فهنا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هل المراد الإخلاص؟ نقول كل الصائمين يصومون في سبيل الله، لكن المراد لا شك وهذا قول عامة العلماء أنه إذا صام في القتال. يعني أنا أرد عليك إرادة أتركك في حيرة. لا نقول عندنا أصل، عندنا أصل نمشي عليه، إلا إذا كانت هناك يعني ما يخصص هذه مسألة أخرى. عندنا أصل، فالصيام المراد هنا الصيام لا يكون في مجرد إنسان مقيم يصوم يوم، كلهم يصومون يوم في سبيل الله. وأنا سأزيدك يا حمزة، لو كان الأمر كذلك كما تظن أنت الآن أن في سبيل الله مجرد الإخلاص العمل، لما كان لذكر الثواب الذي مضى ذكره في صوم عرفة وعاشوراء والست من شوال فائدة، ولكان هذا الثواب عام وشامل لكل من صام يوما. سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، لو كان هذا الثواب يباعد العبد به عن وجه النار 70 خريفا لقال 70 خريفا يبعد عن النار وانتهى الأمر. فهمتم؟ فهنا التباين بين الثواب يدل على التباين في نوع العمل، انتبه لهذه القاعدة، التباين في الثواب يدل على التباين في نوع العمل. فهنا مثلا في الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثواب الفريضة أعظم أم أقل؟ أجيبه أعظم. فإذا قيل هذا عمل له من الثواب كذا وكذا، وهذا عمل له من الثواب كذا وكذا، اختلاف في الثواب يدل على اختلاف العمل لا شك، وهذا شيء بديهي معروف. فهنا كل الأيام التي ندبنا إلى صيامها لم يذكر فيها هذا الثواب، لم يذكر فيها أصلا هذا الثواب، لأن هذا الثواب أعظم مما ذكر في صيام يوم عرفة، لأن يوم عرفة أجمع العلماء على استحباب صيامه. وماذا يحصل الإنسان به؟ أن تكفر صغائر ذنوبه سنتين، لمدة سنتين، السنة الماضية والمستقبل كذا. طيب، والمباعدة، مباعدة النار عن وجه الإنسان وجسمه 70 سنة بحساب الله بصيام يوم فقط، أيها أعظم؟ الثاني، مع أن الثاني ما وقع تعيين يوم من السنة، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون معينا بنوع آخر، لأن التعيين قد يكون بالوقت تعرف، أو أن يكون تعيين بماذا؟ بحال، تعيين بحال، فعرف عين بالوقت بأنه يوم عرفة. وهنا في سبيل الله عين بماذا؟ عين بالحال بأنه في سبيل الله، يعني أنه أجيبه أنه في الغزو. نعم، الله بدأت طالب العلم هل هو كالمجاهد في سبيل الله؟ نقول نعم، ولكن هل إذا صام طالب العلم نقول صحيح لو ان كان فيه مشقة، لكن هل هو في مشقة المجاهد؟ لا، ليس في مشقة المجاهد. وثم اننا اذا قلنا ان طالب العلم او طلب العلم جهاد في سبيل الله، فلا يقتضي هذا ان يكون في نفس المرتبة، او انه يأخذ جميع الجزئيات في الأحكام، وفي الأحكام والفضائل الاثنين، في الأحكام والفضائل، لأنهما لا بد أن يكون بينهما تباين. قد يكون طلب العلم في وقت أفضل من الجهة السبلية، وقد يكون طلب العلم متعين يجب عليه عينا أن يبقى ليتعلم، ولا لا يجوز له أن يخرج، لأنه لو خرج هلك وهو عنده علم لا ظل الناس وراءه، لأنه سيموت وإذا مات ما فيه من يخلف العلم عليه. كذلك لو أنه الآن منكب يطلب العلم ومات في حلقة العلم ما نقول أنه شهيد، صحيح؟ بخلاف من مات إذا مات مقتولا في ساحة القتال لا يصلى عليه. صيام عرفة وعاشوراء وهذه الأمور فايدة، لكن صم من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا وانتهى، يبقى هذا ثواب مستقر في كل من أخلص النية. نعم، بل إن رمضان أيضا، إن رمضان ما ذكر ثوابه مثل هذا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهل الكبائر أم الصغائر؟ الصغائر، صحيح؟ نعم. ثانيا هذا بالنسبة ليش؟ لرمضان، رمضان إلى رمضان، رمضان إلى رمضان في حديث أبي هريرة، الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينها. شوف، إذا نقول هذا لا شك أنه يدل كله على أن هذا اليوم لا بد أن يكون في الغزو، لأن الإنسان يجمع فيه بين ماذا وماذا. يلا يوسف، ما فهمت سؤال، ما حضرت. إذا صام يوما في سبيل الله يجمع بين ماذا وماذا؟ نعم، يبلغ إذن قمة المجاهدة، صحيح؟ إذن ماذا نقول؟ نقول لما بلغ قمة المجاهدة نال هذا الأجر. نعم، اليوم هذا الفصل حتى على عمر الإنسان يكون عمره 50 خليفة أو 60 خليفة، ثم أن هذا الفصل هو فصل الذي يكون هو يعني يعرف به الناس يعني عامه. نعم، قوله وجه عبر يعني الكل، ليس الوجه الذي يبعد عن الله، صح؟ هذا في العذاب والنعيم. في العذاب تبت يد أبي لهب، هلكت يده ورأسه كل هالك، قد يعبر بالبعض أو عن الكل بالبعض. هذا الذي أخذنا استحباب صوم الجهاد في سبيل الله إذا كان لم تلحقه مشقة، فإذا كانت لحقته مشقة فهنا للتحريم أو الكراهة عند العلماء. لو أنه الآن دعي وتعين عليه الغزو في رمضان هل يجوز له أن يفطر؟ شاف مثل إيش؟ مثل العدو، هذا نقول إذا ما استطاع إلا أن يفطر يفطر ويقضي، صحيح؟ هل في دليل؟ إذن هذا دليل على أي شيء؟ على جواز الفطر التتار، أفطر وأفطر الناس معه. هذا قد يقول قال إنهم مسافرون ولم يكونوا في جهاد لأنهم صاروا في كراء الغميم، هذا في سفر. نعم يا هشام، ال نعم حديث عائشة التي ذكرت فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول إنه لا يفطر وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل صيام شهر إلا صيام رمضان، وما رأيته أكثر من رأيته في شهر يكثر فيه من الصيام من شعبان. بدر ما يزيد يعني هذا يقتضي ماذا؟ أن يصوم على أي وجه؟ سردا أم مفرقا؟ سردا، لأنه يعني إذا صام سردا أياما متتالية ايش يقولون؟ إنه لا لن يفطر، وإذا أفطر ها؟ يعني هل إذا طيب قولها وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم، هذا يقتضي ربما أنه ربما يفطر حتى الاثنين والخميس، صحيح أم لا؟ أي حتى أنه يفطر الاثنين والخميس، فهذا محمول على أي شيء؟ بالخصف نشاطي انت ما تسد ولكن الآن هذا دليل على إيش الآن؟ أكمل الهدي من أي وجه؟ من أجل إيش؟ إفراغ جميع نعم من أجل ملء جميع العمر والوقت بطاعة الله. نعم يا بدر. لا تمل ولا تسأم، صحيح. طيب هل يشرع صيام شهر كامل على سبيل التطوع؟ شاب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استكمل، صحيح، لكنه جائز أم لا؟ ما تعرف المرتبة هذا، جائز أم لا؟ لكن غير مشروع، جائز غير مشروع، لو صام لا صح، لكن نقول إن ذلك غير مشروع لأنه لم يشرعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون مبتدعا، لا يكون مبتدعا. ها؟ ليش جر نفسك جر نفسك المشاكل؟ لا مشروع الزيادة مشروعة، لا أقول جائزة، جائزة ومشروعة، شرعت شرعها الفاروق رضي الله عنه كما صح، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ها، وما كان السلف ليفعلوه لو لم تكن مشروعة، ما يقتصر على الجواز فقط ولا رأسه من الإمام أحمد. هل ستأتينا في باب الاعتكاف رمضان وقيامه؟ عندنا باب كامل ستسمع زيادة أدلة إن شاء الله. صوم شعبان الاكثار منه ما سببه؟ صويب نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان، وذكر العلماء السبب الذي كان يكثر من النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان أنه كان يعني مشغول بال ما يكون عنده قضاء يكون مشهور، إما أن يكون في سفر أو إما أن يكون في الغزوات، فكان يفطر. هذا هو السبب. فكان يقضي في شعبان. هذا السبب. نعم. قلنا هذا لا يحتاج إلى دليل، هذا غير صحيح ولا يحتاج إلى دليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر من صوم شعبان لأن العلماء ذكروا أن هذا كمثال النافلة الراتبة للفريضة شعبان، فكان يكثر من صيام شعبان ليتهيأ بصيام رمضان. يعني الإكثار من صيام أيام شعبان سنة ولا كيف؟ سنة المستحبة صحيح؟ هل علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بشيء؟ ذاك شهر يغفل عنه الناس صحيح؟ فإذا قال قائل إنه صح عنه أنه قال وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم هشام، ما هي مفهوم هذه عند بعض؟ يلا بدر، يعني لو قال لك قائل ما هو الأفضل، الإكثار من الصيام في شهر شعبان أم محرم؟ أي. صحيح؟ نعم، مع أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عدا المكتوبة، لكن تبقى الراتبة أفضل. لماذا أفضل؟ وجه الأفضلية تعيينها، تعيينها إيش؟ تعيينها. فلو أن إنسانا صلى 100 ركعة في اليوم، 100 ركعة ما شاء الله، قوم ويجلس قوم ويجلس 100 ركعة، ولم يطرأ على باله أنها سنة، أنها راتبة للصلوات، ورجل اقتصر على 10 ركعات أو 13 ركعة، أيهما أفضل؟ ليش؟ لأن التقييد والتعيين من الشارع لا شك أنه أولى بالمحافظة عليه لأنه قصد، فهمت؟ وهذا واضح جدا. لا، ولكن هذه لو طبقتها لقد انقلبت عليه. أفضل لأنه حرام نص، لكن نقول إكثاره صلى الله عليه وسلم من صيام شعبان يدل على فضله، وما كان عليه الصلاة والسلام ليترك يعني الوقت الفاضل، مع أنه ما ثبت عنه أنه أكثر من صيام محرم، ما ثبت عنه هذا أبدا، مجرد النص. لا، هذا استنبطه جمهور العلماء، هذا استنبطه جمهور العلماء أن الشيء الذي يسبق الفريضة، إذا يشرع شيء يسبق الفريضة يكون كالراتبة لها، فهمت؟ يكون كالراتبة. فقوله عليه الصلاة والسلام من صلى أربعا قبل الظهر لم تمسه النار في صحيح مسلم، ايش نقول؟ أن يستقر تكرارها كل قبل صلاة ظهر، فهمت؟ ست من شوال، من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كانت كصيام الدهر. شفت رمضان فعله عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن عائشة الآن نقلت، ما نقلت أنه فعل ذلك سنة، بل هذا هو الأمر المستقر من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يزيد. شهر شعبان لا شك أن كل شهر أفضل من الآخر في شيء، فشهر الله المحرم غرة العام وهو شهر حرام، فهمت؟ وشهر شعبان ليس بغرة العام وليس شهر حرام، لكن بالنسبة لتقدم لقربه من رمضان نال هذا الفضل، بخلاف محرم، محرم أبعد عن رمضان من شهر شعبان، فهمت؟ فلو أن إنسان قال أنا سأصوم المحرم استعداد للرمضان المقبل، أقول له إن شاء الله الحي إذا بقيت. المحرم من رمضان وش كان عنده؟ المحرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان 17، يقول أنا سأصوم محرم استعد لرمضان، نقول له إن شاء الله إذا حييت 7 شهور غير مشروع، بخلاف صيام شعبان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق لنا في أصول الفقه أن الأمر لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، خرج باللفظ الإشارة، فلا تعد أمرا وإن أفادت معناه. وقولنا طلب الكف خرج به طلب طلب الفعل، خرج به طلب الكف، لأن طلب الكف نهي، صح أم لا؟ طلب الفعل يعني طلب إيجاد، ليس طلب نفي، طلب إيجاد شيء. وعلى وجه الاستعلاء يعني أن الآمر إذا أمر يحس أنه أعلى من المأمور، وليس المراد أعلى أنه على وجه على سبيل الاستكبار والتعالي، لا، بل على أنه ينبغي أن ينفذ أمره. فمثلا إذا قال العبد لسيده أعطني أكل، هذا أمر؟ هل هذا أمر؟ لا. لماذا؟ لأن العبد لا يعلو على سيده. طيب بين الأب وابنه، يقول الابن لأبيه يا أبت أعطني درهما، أمر؟ لا. لكن يقول الأب لابنه هات هنا الماء، ما طلب مالها، هات شربه، ها أمر، انتبه أمر. وما هو الأصل في الأمر؟ جمهور العلماء على أن الأصل في الأمر الوجوب، الوجوب، صحيح؟ والأصل أن الأمر والنهي حتم، إلا إذا الكره أو الندب علم، هذا هو الأصل. وذكر العلماء أن للأمر صيغا، لكن ما أدري ما زالت ولا راحت. نعود إلى المرض الذي يشكى منه دائما، ما هي صيغ الأمر يا صابر؟ حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت فيه ولي، ما هي صيغ الأمر؟ لا تدري، الله المستعان. أنت ما حضرت عبد الجبار؟ يوسف سنشد عضدك بأخيك. بدر رحت، إن لله وإنا إليه راجعون. الأول فعل الأمر، أول صيغة فعل الأمر، مثل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، قوموا لله قانتين، قرن في بيوتكم، كل هذا ايش؟ فعل امر، خلاص فعل الامر. الثاني اسم فعل الامر، اسم فعل الامر، مثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل يهتدي، عليكم اسم فعل الامر. ومثل قول امرأة العزيز ليوسف وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني هلم وأقبل، هذا اسم فعل الأمر. ثالثا المصدر النائب عنه، عن فعل الأمر مصدر نائب، مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اضربوا رقابه، ومثل قول الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، هذا مصدر. ها؟ تكرارا طالب العلم للعلم حتى لا تنسى. أين المصدر؟ يلا وليد تكرارا تكرارا. هذه كم من صيغة؟ ثلاث. الرابع عندنا صيغة أخرى، الفعل المضارع المقرون بلا الآمرة، بلام الأمر، فليوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لتؤمن بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، لا تكون التعليل إذا قصد بها الأمر. فالفعل المضارع المقرون بلام الأمر يدل على إيش؟ الأمر. ولتراجع، فالمضارع كيف يكون إذا قرن بلام الأمر؟ يكون مجزوم، يكون مجزوم. أربعة هذه. خامسا فعل أمر وما تصرف منه، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا أمر. سادسا صيغة الإغراء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره الصلاة الصلاة، هذه تكون على النصب دائما، وما ملكت أيمانكم، ايش معنى الصلاة الصلاة؟ يعني حافظوا عليها، او الخيل الخيل يعني اركبوها. كم هذه؟ سابعا الامر الذي يكون بصيغة الخبر، الامر الذي يكون بصيغة الخبر هذا امر، مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا أمر بصيغة الخبر يتربصن. ومثل قول القائل كان أقول لكم يراجع الدرس حتما، يراجع الدرس أمر أم لا؟ ها؟ كقول صاحب الشركة للعمال أنت تأتي بكذا وأنت تأتي بكذا وأنت تقوم بكذا، تقوم ما قال قوم، ماذا يريد هنا؟ يريد الأمر لكنه بصيغة الخبر، فصارت الصيغة كم؟ سبع صيغ. ليش نسيت؟ لأنكم لا تراجعوا. صح. هذا الأمر هل هو على سبيل اللجوء؟ هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ قلنا الأصل ماذا؟ أن الأمر يفيد الوجوب والإلزام، لكن اتفق أهل العلم على أنه لا يجب صيام يوم إلا شهر رمضان، وما عدا ذلك فليس بواجب إلا أن يكون نذرا، إذا نذر فهذا مسألة أخرى، هذا بالاتفاق، اتفق العلماء أنه لا يجب صوم شيء من العام إلا شهر رمضان، أو أن يكون واجبا بسبب آخر مثل إيش؟ الكفارة والنذر. وقد نقل الوزير ابن هبير رحمه الله إجماع العلماء على استحباب صيام هذه الأيام التي ذكرت في حديث أبي ذر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، فأمره هنا ليس محمولا على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. لا لا لا أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام. وقوله أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام أي شهر؟ يعني من كل شهر ثلاثة أيام. هنا هذا الأمر مجمل مجمل، لأنه قد لو اقتصرنا على هذا لقلنا ثلاثة أيام يمكن أن تكون مفرقة، يمكن أن تكون متتابعة، يمكن أن تكون في وسط الشهر أو في أول الشهر أو في آخر الشهر، لكن قال بعدها ثلاثة عشرة وأربعة عشرة أو خمسة عشرة، فهذا يقتضي أن تكون متتالية متتالية. ففيه في هذا الحديث فوائد: أولا استحباب أو حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير لأمته، حيث أنه يأمرهم بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، يؤخذ من قوله أمرنا. ويستفاد من هذا الحديث اعتبار عدد ثلاثة في الشريعة، فإن هذا العدد له اعتبار كسبعة، فكثير من النصوص يذكر فيها ثلاثة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، نعم آية المنافق ثلاثة، فالثلاث لها اعتبار. ويستفاد من هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد أخبر كما في سنن النسائي من حديث جابر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، يعني كصيام العام. وجه ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر في الشهر كأنه صام الشهر كاملا، يوم بعشر أيام واليوم ثلاثين يوم، فإذا كرر ذلك كل شهر كأنه قضى السنة كلها صائما، وهذا يدل على سعة فضل الله ورحمته. ويستفاد من هذا الحديث استحباب صيام هذه الثلاث، فإذا أراد أن يجعل الثلاثة أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون قد أدرك الفضل، يكون قد أدرك الفضل، يعني فضل ماذا؟ فضل صيام الشهر كله. فإذا جعل يكرر ذلك كل شهر كأنه صام الدهر. إذا صام ثلاث أيام هذا كأنه صام الشهر كله، وإذا كرر ذلك كل شهر يكون الدهر، يعني السنة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه تسمى بأيام البيض، أيام البيض، مع أنها لا لون لها، لكن البياض في لياليها، فنسب البياض إلى الأيام ولا بأس، وسميت بذلك لبياض لياليها بماذا؟ بنور القمر، لأن القمر يبدل ويكتمل ويتسق متى؟ في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، خاصة إيش؟ ليلة الخامس عشر، فإنه يكتمل كله. فإذا قال قائل ما الحكمة في تخصيص هذه الأيام بالصيام دون أول الشهر أو آخر الشهر؟ فالجواب على ذلك أن بعض العلماء من قال أنه لا ندري الحكمة، فالمسألة توقيفية، ما لنا إلا أن نستسلم ونقول سمعنا وأطعنا، وقد خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام بالصيام لا ندري. ولكن بعض العلماء من التمس فقال إن نور القمر له تأثير على الإنسان في وجهين أو في شيئين: أولا في غزارة الدم في عروقه، فإنه كلما كمل القمر وتلألأ كلما غزر الدم في عروق الإنسان، ولذلك وهذا شيء حدثني عنه من أثق به ومن له تجربة، أن هذه الثلاث أيام من الشهر لكل إنسان تجد أن الإنسان فيها منزعجا أكثر من بقية الأيام، لأن الدم يكون فائر فيها وغزير، ومعلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا يعني زادت سرعة الجريان زادت الوساوس وكثر الغضب وزاد الانفعال. والصوم يضيق على الشيطان مسالكه، لأن الطعام يزيد في الدم أم لا، لأنه يؤول إلى دم، فإذا صام قل الدم في العروق فضاقت مسالك الشيطان، وبذلك يعود الإنسان إلى حاله الطبيعي، هذا من حيث الدم. ثانيا قال الأطباء أيضا إن هذه الثلاث أيام تزيد فيها رطوبة الأجسام، وهذه الرطوبة تسبب فضلات في البدن، فإذا صام استفرغت. القمر تعرفون أن له تأثيرا ليس إلا على الأجسام فقط، بل حتى على الأرض، حتى على البحر، هذا المخلوق العظيم في أي شيء، ها؟ في المد والجزر، فإنه في أن هذا النور، قال هذا شيء ثابت. البحر تأخر، من منكم رأى البحر تأخر؟ جدا جدا، أنا رأيت مرة البحر تأخر أكثر من كيلومتر، تأخر سبحان الله يتأخر، بعدين تجد المحارات وتجد الحلزون والأسماك، لكن هذا يقال أنه بحسب المنطقة، حسب المنطقة، في أماكن يكون فيها مد وجزر، وفي أماكن لا يكون فيها مد وجزر حسب موقعها مع القمر. طيب نقول له أثر، له أثر. إذن إذا صام هذه الثلاث أيام يضمن الأجر وموافقة السنة، ويضمن سلامة بدنه، يضمن ماذا؟ سلامة بدنه. فإذا كان على ما يمشي على أنه يصوم الاثنين والخميس يبقى على ما هو عليه، المسألة إذن على سبيل الاستحباب، المسألة على سبيل الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث أنه إذا أراد أن يصوم الأيام البيض لا بد أن تكون متتابعة، لا بد أن يكون يوم تلو اليوم، تلو اليوم الآخر، يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فلو أراد أن يصوم الثالث عشر ثم يفطر الرابع عشر ثم يصوم الخامس عشر ثم يفطر السادس عشر ثم يوم السابع عشر، ما أدرك فضل صيام الأيام البيض، لكنه يدرك عموم فضل صيام ثلاث أيام من كل شهر. فعندنا عموم وخصوص، العموم ما هو؟ صيام ثلاثة أيام كل شهر، قال عليه الصلاة والسلام كصيام الدهر، الحديث جابر قلنا في سنن النسائي بسند صحيح، صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. ثم خص بعد ذلك قال وصيام أيام البيض صبيحة الثالث عشر والخامس عشر والرابع عشر والخامس عشر. فإذا أراد أن يجعل الثلاث أيام التي فيها حديث عام أو دلالة عامة في هذه الثلاث، نقول هذا هو الأولى والأحسن، يعني هذا هو أقول يدرك الفضل، يدرك الفضل. وإلا فإنه لو أراد أن يصوم ثلاث أيام عدا هذه الثلاث، يريد أن يدرك العموم، يقول أنا سأصوم ثلاث أيام من أول الشهر، ثم أيضا أصوم ثلاث عشر والرابع عشر والرابع عشر والخامس عشر صح كذلك، لكن لو جعل في هذه الثلاث لأجزأه وكفاه، واضح. وهذا كله كما قلت على سبيل الاستحباب. ولا نزيد؟ نعم. يعني هل يبيت؟ سبق لنا أن النفل المقيد المعين لا بد فيه من التبييت، لا بد فيه من إيش؟ من التبييت. نعم. كان يوم الثالث عشر يوم الاثنين، وهو متعود على صيام يوم الاثنين والخميس، ولم يعلم أن يوم هذا اليوم هو الثالث عشر، فأخبر في أثناء النهار يصوم، لا بأس، له أجر. وهل له الأجر كمن بيت؟ لا أجر، لا أجر، من هذا ليس نفيا مطلقا، لازم، لكن له أجر. نقول صم، لا نمنعه، لا نقول أنك منعه، مثل إنسان جاء يوم عرف وما أكل ولا شرب ثم علم بأن اليوم يوم فضل، هل نقول أفطر وخلاص أنت ما بيت؟ لا، نقول صم، لكن أن نجزم نقول لك أجر، ها؟ هو له أجر، لكن أن نجزم نقول له أجر من بيت واستعد وتسحر، هذا محل نظر، وقد يعذر بجهله لو قلنا انه جاهل. لا لا بد ان يبيت هذا. نعم. لا من الذي قال هذا الكلام؟ والله امس سئلت هذا السؤال او اول امس. ها؟ لا لا لا. فين؟ شو؟ طيب تأتي لنا بالحديث، ايتي انت شوف ارجع ان شاء الله وتأتي لنا غدا بالحديث. الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر ها؟ طيب تأتوا لنا بهذه الرواية ننظر فيها ان شاء الله. نعم يا كصيام الدهر من كل شهر ليس من شهر فقط. هذه أربعة. لا هذه الاثنين والخميس كم فيها من اثنين وخميس الشهر؟ ها؟ له أجر له أجر. ها؟ اثنين في أربعة ثمانية أيام زو. لا بأس لا بأس. قال العلماء إذا نوى ثلاث أيام عن هذه الاثنين والخميس لا بأس أيضا لا بأس. ها؟ والله لكل فضل الاثنين والخميس كما سئل عن صيام الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه، وذكر ان الاثنين والخميس يومان ترفع فيهما الاعمال الى الله، فاحب عليه الصلاه والسلام يرفع له عمل وهو صائم ففيه فضل. وثلاث ايام كما ترى، لكن هذه ثلاث ايام اذا تكررت كل شهر هذه المشكله. ها هو الان اذا صام ثلاث ايام شهر يكون قد ادرك كما انه لو صام شهر كله للحسنه بعشر امثالها، فاذا صار يكرر ذلك كل شهر كانه صام السنه كلها. نعم يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى النسائي وغيره بسند صحيح من حديث أبي ذر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام. نعم قوله أمرنا ما هو الأمر في اللغة؟ هاي يتضمن صح. لماذا قلنا على وجه الاستعلاء بدر؟ يعني ما معنى على وجه الاستعلاء؟ الآن الذي يأمر كمال يعني يكون أعلى يحس أنه مستكبر ولا مستعلي؟ صح. طيب أمر الابن لأبيه ماذا يوعد؟ التماسا وطلبا صحيح، مجرد طلب لا على وجه الاستعلاء. أمر الابن أو أمر الأب لابنه، أمر الزوجة لزوجها فرمان فرمان ملكي ها؟ حسب الحال حسب الزوج. الله المستعان. طيب الأمر له صيغة عند العلماء نريد هذه الصيغة. هشام نعم اذكره. نعم فتحرير رقبة أيضا قول الشاعر صبرا في مقام الموت صبرا في مجال الموت صبرا فما من الحدود المستطاع. هذا مصدر ناب عن فعل الأمر يفيد الأمر. نعم لينفق ذو ساعة من ساعته، ماذا تقول فيها؟ أي لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا اللام هنا هذا مضارع مقرون بلام الأمر. نعم مش بقي نعم تمام فعل أمر وما تصرف منه، مثل قوله تعالى إذن هذه صيغ الأمر المشهورة عند العلماء. هل وما هو الأصل في الأمر؟ يعني ما الذي يقتضيه الأمر في الأصل؟ يلا يا صهيب. الوجوب. وش آخر؟ والفورية أيضا صح؟ الوجوب والفورية. لكن هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بأن يصوموا من الشهر 3 أيام. نعم، لأن العلماء أجمعوا على أي شيء؟ لا يجب إلا رمضان. تمام، هذه 3 أيام ما هي؟ أيام البيض 13 و14 و15 صح؟ تسمى ليالي البيض ولا أيام البيض؟ ليالي البيض، إذن يصوم في الليل. هل تسمى ليالي البيض أم أيام البيض؟ تسمى هذا وهذا. فالليالي إذا تكلمنا عن الليل قلنا ليالي البيض، وإذا تكلمنا عن النهار صح أن نقول الأيام البيض. لماذا سميت بهذا الاسم؟ عبد اللطيف مكتملا، إذن لبياض لياليها. تمام، إذن صيام هذه الأيام مستحب، لكن عندنا عموم قوله عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر. هذا ذكرنا الحديث، حديث جابر. لكن هل نقول أن هذه الثلاث أيام متعينة أن تكون هنا ولا غير متعينة؟ الذي ذكرناه الآن 3 أيام مطلقا، هل هي متعينة أن تكون 13 و14 و15 صح؟ وهل هي هل متعين أن تكون متتالية؟ لا، إذن ليست معينة متعينة لا في هيئتها ولا في وقتها. وعليه لو صام أول يوم من الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر جاز أم لا؟ طيب، فهل يصح أن يجعل هذه 3 في الأيام البيض؟ يدرك الفضيلتين، لكن لو شاء أن يزيد يعني يفصل هذا وهذا، يعني يصوم 3 أيام من شهر مطلقا ويصوم الأيام البيض نقول أكمل، لكن لو أراد أن يجعلها من هذا بهذه النية فإنه يصح. لماذا خصت؟ نعم يا ولد. لا لا لا لا لا لا، ذاك مطلق وهذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ولذلك قلنا لو أنه نوى بصيام 2 و5 3 أيام من كل شهر لصح، لصح. بقي لنا لماذا، ما الحكمة في تخصيص هذه 3 أيام من وسط الشهر بالصيام؟ يوسف طيب، ولكن هذا نقول نحن نذكره التماسا لبعض الحكم فقط، ولله سبحانه وتعالى الحكمة في شرعه وقدره، لله في شرعه أسرار بالحق أسرار. لكن إذا وجدنا ما هذه الأمور لا بأس أن نذكرها، هذا الذي أخذنا. أي نعم هذه الثلاث أيام نقول لا بد فيها من التتابع إذا أرادها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعد أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ البخاري. زاد أبو داود غير رمضان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. لا يحل هنا نفى الحل، ونفي الحل يستلزم أن يقابله ثبوت التحريم، لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام، ودليل ذلك قوله تعالى: